يبحث عنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه. ولا حجة لك تقول أنا ما أستطيع ولا ما أعرف ولا ما أفهم، لا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان عندهم كتب ولا عندهم وسائل إعلام ولا عندهم إنترنت ولا جوالات ولا فاكس ولا غيرها، وفهموا الدين فهما صحيحا كاملا تاما، وكانوا بحق هم خير القرون، فهموا العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق. وأتباعهم نهجوا منهجهم وكذا من تبعهم. فما على الإنسان إلا أن يكون ممن يتسلح بهذا السلاح ليعيش عيش السعداء ويرتحل إلى الدار الأخرى ويكون من أهل البشرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول إن الله تعالى أمر بأن لا يقرب المشركون المسجد الحرام، فما معنى هذا؟ معنى هذا أن المشرك لا يجوز له دخوله أو لا يجوز تمكينه من دخول حدود حرم مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الحج في السنة التاسعة بأن ينادى في الحج أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، لأن الله تبارك وتعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. هذا السائل أيضا يسأل يقول لماذا نلاحظ بعض النساء كاشفات لوجوههن في الحرم؟ هل في استثناء للحرم أم أن تغطية الوجه ليست بواجبة؟ المرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي، لا يجوز له فيجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها، لا وجهها ولا يدها ولا رجلها ولا نحرها ولا شيء منها للرجال الأجانب. والرجال الأجانب هم غير المحارم، فابن العم أجنبي وزوج الأخت أجنبي وأخ الزوج أجنبي وابن العم وابن الخال أجنبي. والمرأة يجب عليها أن تستر كل بدنها عن هؤلاء، ولا فرق في هذا بين الحرم وغيره، بل إن الحرم أشد تحريما، لأن الإنسان إذا كان في زمان فاضل أو مكان فاضل أو يتلبس بحال فاضلة فإنه يكون التحريم في حقه أشد. فليس للمرأة ولا لوليها أن يأذن لها أن تكشف وجهها أمام الرجال. والنساء اللاتي نزل عليهن القرآن لما نزلت آيات الحجاب عرفناها وعرفنا المراد وخرجنا إلى المسجد للصلاة كأن على رؤوسنا الغربان، ما يعرف ويقول ابن عباس رضي الله عنه كنا يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق لأن أكسيتهن كانت سميكة لا تستطيع أن ترى من ورائها فتبدي عين واحدة معنى هذا أنها تغطي بقية الوجه كله ولا يبدو إلا عين واحدة لأجل أن تعرف الطريق فلا تسقط في حفرة أو حجر. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول في حجة الوداع كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كسرنا. ثم إن الوجه هو مجمع الحسن والمرأة توصف بالحسن من عدمه على حسب جمال وجهها. والله تعالى أمر النساء بأن يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية التي ذكرت المحارم. فيجب على المرأة وعلى وليها أن يتقوا الله ويتأدبوا بآداب الإسلام. هذا يقول إنه واقع زوجته عدة مرات في نهار رمضان وذلك في أول رمضان بعد زواجي فما علي من كفارة وهي واحدة أم أعدد؟ أولا أنصح الإخوة الشباب خاصة أن لا يتزوجوا قبيل رمضان وإنما يتزوجوا مبكرين أو يعجلون الزواج بعد رمضان لأن بعض الأخوان يتزوج قبل رمضان بأسبوع أو أسبوعين ويقع منهم هذا الشيء وهو منكر عظيم. أولا على هذا السائل التوبة إلى الله لأن فعله هذا انتهاك لحرمة الشهر العظيم وهذا من كبائر الذنوب العظام. وعليه عن كل يوم واقع فيه أن يصوم أن يكفر كفارة الوطء في نهار رمضان وهي عتق رقبة عن كل يوم، فإن لم يجد فصيام شهرين عن كل يوم، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا عن كل يوم. كونه يجامع مرتين في يوم يكفيه كفارة واحدة، لكن لو جامع في يومين فعليه كفارتان، لو جامع في 3 أيام عليه 3 كفارات وهكذا. يقول هناك من يقوم بتسبيح بأعداد محددة في التسبيح فآمل الإضاحة. نعم التسبيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدده أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويختمها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا هو السنة عقب كل صلاة من الصلوات المفروضة إذا كان هذا هو قصد السؤال. يقول ما حكم السترة في صلاة المنفرد في المسجد الحرام؟ لا يجوز المرور بين المصلي والسترة في المسجد الحرام وفي غيره، ليس لأحد أن يمر بين الإنسان المصلي بينه وبين سترته ولا يجوز له. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرور محرم وقال لأن يقف المرء 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. الراوي يقول لا أدري 40 سنة 40 شهر أو 40 يوم، مع أن الناس الآن لا يقف أحدهم ولا 40 ثانية ليست دقيقة. وكثير من الناس لا يبالي بالمرور بين يدي المصلي ويكون عندهم متسع وفسحة ليمر ومع هذا يتعمد أن يمر بين المصلي وسترته، وهذا من العمل الخطأ، فلا بد من التنبه له. يقول العمرة هل هي صحيحة إذا أن الإنسان قصر ولم يحلف؟ نعم العمرة صحيحة، لأن الله تعالى يقول تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. التقصير يحصل به التحلل من العمرة ومن الحج أيضا. والمراد بالتقصير هو تعميم شعر الرأس، لا أن يأخذ الإنسان شعرة أو شعرتين من ناحية للرأس، بل إن التقصير يعني تعميم شعر الرأس كالحلق. فلو أن إنسان حلق من هذه الناحية جزئية لا يسمى حلق، وكذلك التقصير إنما يعمم شعر رأسه بذلك، ولو لم يكن من كل شعر لكن يكون من جملته. يقول أسأل عن العمرة الثانية من التنعيم، هل هي بدعة؟ لا ليست بدعة، لكنها ليست مستحبة، فلا يبدع من فعلها، لكنها ليست فاضلة، بدليل أن عائشة رضي الله عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج أن تأتي بعمرة لم يأذن لها أول الأمر، فلما ألحت عليه أذن لها، فإذنه لها لا يجعلها بدعة، إنما يجعلها جائزة، لكنها ليست فاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيها. وعبد الرحمن الذي ذهب بعائشة إلى التنعيم وجاء بها للحرم لم يحرم، لو كانت فاضلة لا أحرم معها. هذا يقول هل لهذه الليلة ليلة الخامس عشر من شهر شعبان فضيلة على غيرها؟ نقول لا، ليلة النصف من شعبان هي كغيرها من الليالي، وما ورد من آثار لم يصح منها شيء. وقول بعضهم إنها هي الليلة المباركة الواردة في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة غير صحيح، لأن الله تعالى أنزل القرآن في ليلة القدر، وليلة القدر إنما هي في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وليست ليلة النصف من شعبان. يقول امرأة نذرت لله تعالى إن قدمت إلى مكة أن تهدي سجادة تضعها بين الصفا والمروة، والآن المرأة أتت لكن لا يسمح لها بإدخال السجادة إلى الحرم، هل يجوز لأحد أخذ هذه السجادة بعد أن تضع هذه المرأة؟ هذه المرأة عندما نذرت هذا النذر إلا ما قصدت بذلك فرش المسجد، وأن يستفيد الذين يصلون في المسجد من هذه السجادة، فتضعها في أي مسجد من مساجد مكة وهذا يتم به نذرها إن شاء الله، لأن مكة كلها حرم. يقول الرجاء الإفادة عن كون الطواف حول الكعبة يبدأ من عند الحجر الأسود في ناحية الشمال، النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء للطواف في كل مرة كان يتجه إلى الحجر الأسود ويبدأ منه طوافه وينتهي به طوافه، فهو نقطة البداية والنهاية. والطواف بالبيت 7 أشواط، يجعل الإنسان الكعبة عن يساره. والطواف بالبيت عبادة من أجل العبادات وأعظم القربات، وهي عبادة خاصة لهذا البيت لا تتكرر في موضع آخر. يقول: ما حكم من تقدم ليصلي بالمصلين وحدثه مستمر؟ الإنسان الذي عنده سلس ريح أو بول أو غيره لا يجوز له أن يصلي إماما بغيره إلا إذا كان المأموم مثله، أما إذا كان المأموم ليس مثله فلا يصح إمامته، فلا يجوز لإنسان الذي به سلس أن يصلي بالناس إلا إذا كان الذين معه كلهم مثله فيهم هذا المرض، فحينئذ تصح الصلاة لأن صلاته صحت له دون غيره، وهو به حدث غيره سليم منه. ويكتبون بخط ما استطعت قراءته كهذا الأخ، بس يقول: ما هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر الحكيم؟ هي ليلة القدر، وهي في رمضان في العشر الأواخر من رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها ويعيننا فيها على القيام، وهي خير من 1000 شهر مقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أمر الله، هذا أمر الغيب عند الله تعالى، لأن الله جل وعلا ينزل فيها من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ما يحصل في هذه السنة المقبلة. وكان السلف الصالح رحمهم الله يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. فالنفوس ينبغي أن تتهيأ وتشرعب لبلوغ رمضان، والإنسان يعقد العزم على أن يجتهد فيه بالأعمال الصالحة، فإنه لو أنه أدركته المنية قبل ذلك كتب الله له ما هم به، وإذا أنه كان متغافلا همه هو جمع الطعام والتفنن في الموائد وهو غافل عن التعبد لله بهذا الشهر الكريم، فإنه يعني يفوته شيء كثير من الخير. يقول: الطهارة هل هي واجبة للطواف والسعي؟ واجبة للطواف، وأما السعي فليست الواجبة، لهذا فالمرأة الحائض ليس لها أن تطوف، بينما إذا طافت ثم جاءتها الدورة بعد الطواف فلها أن تسعى. يقول: أدرس في الخارج وفي بعض الأحيان تقام الصلاة بل والصلاتان ونحن في طاعة الدراسة ما حكم ذلك؟ لا يجوز لكم ذلك. الصلاة هي عمود الدين، والله تعالى جعلها في أوقات معلومة ومحدودة، ولا بارك الله في عمل حال دون الصلاة. أي علم تتعلم يحول بينك وبين الصلاة لا بارك الله فيك، إذا حان وقت الصلاة توقف، فالصلاة لا تأخذ منك إلا 5 دقائق فقط، وإذا كنت مما يطيل القراءة الصلاة الرباعية 7 دقائق، وهذه 7 دقائق أو 5 دقائق لا تستطيع أن تفرغ نفسك لها، أنا متأكد أنك تستطيع، لأنك لو احتجت إلى دورة المياه ستخرج وتذهب إلى دورة المياه، فأنت قبل الدرس تهيأ بالوضوء واستعد للصلاة وادخل قاعة الدرس وانت على طهارة، فإذا جاء وقت الصلاة صلي في قاعة الدرس، وإذا كان ليس من السهل عليك استأذن واخرج 5 دقائق وصلي وارجع، ولا يحتاج الأمر إلى أن تسافر لأجل أن تؤدي الصلاة في المسجد، صلي في نفس القاعة أو بجوارها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فنحن أمة يسر الله تعالى علينا أمر ديننا ولم يجعل صلاتنا محصورة في أماكن محددة بل مفتوحة في كل مكان تدرك الصلاة، قف وصلي، فلا نوقع أنفسنا في حرج ونعرض أنفسنا للخطر ونحن في ساعة من أمر ديننا. يقول سعيت وقصرت، ثم ذكر لي من معي وهم غير متأكدين أنني سعيت 6 أشواط، ماذا أفعل؟ هل أعيد العمرة أم ماذا؟ وين صح السؤال؟ أنا ها؟ وين انتهيت فيه؟ في المروة ولا في الصفا؟ صفا. والبداية من وين؟ من الصفا ولا من المروة؟ ما يمكن في 6، ما يمكن في 6، يا أما أنا 5 ولا 7 ولا أعيدها تاني، ما يمكن تصير 6. أنت في نظرك أنها 7؟ هي سبعة. ما يمكن تصير 6. عمرتك صحيحة ولا شيء؟ يقول ما حكم عمل طبيب رجل في أمراض النساء والتوليد؟ حقيقة هذا من التخصصات التي لم تدرس دراسة صحيحة، معلوم أن أمراض النساء من الأمور الخاصة التي ينبغي أو يجب أن يمارسها النساء دون الرجال. نعم إذا استعصى الأمر وعجزت النساء وعنده علم لا يوجد عند النساء فله أن يمارس هذا الأمر لحل إشكال وإنقاذ إنسان من هلكة، والواجب أن يتخصص الرجال في أمراض الرجال والنساء في أمراض النساء، وخاصة أمراض النساء والولادة لأنها في العورة المغلظة فلا يباشر هذا المرض، وإذا احتج إليه لضرورة حصلت فالضرورة تقدر بقدرها، ولا يتعدى الأمر إلى أن ينظر إلى شيء من عورتها من دون حاجة إلى نظره. يقول عندي والدي وهو كبير في السن وعاجز عن الوضوء عند كل صلاة، هل يصح له أن يجمع صلاة الظهر والعصر معا بوضوء واحد؟ كذلك صلاة المغرب والعشاء. الإنسان يجوز أن يجمع الصلاة كلها بوضوء واحد إذا لم يحدث يتوضع الإنسان مثلا لصلاة العصر وصلى المغرب والعشاء بذلك الوضوء صحيح ما لم ينتقض وضوءه. الإشكال هو أنه هل هو يمسك وضوءه أو لا يمسك؟ إذا كان لا يمسك وضوءه ويشق عليه فإنه يؤخر له أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها لمشقة الوضوء، وكذا المغرب والعشاء يؤخر المغرب إلى آخر وقتها ويقدم العشاء إلى أول وقتها إذا كان لا يمسك الوضوء ويشق عليه. أما إذا كان يمسك الوضوء فيجمع ما شاء من الصلوات ما لم يحدث. يقول هل يصح الدعاء بأن نقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الكعبة؟ لا لا يصح. الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا قوي أعني، وهكذا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وليس من الأدعية أن يقول الإنسان بجاه فلان أو بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمنا هذا ولا أخبرنا به ولا قاله هو ولا قال ولا أذن لأحد فيه، فنكتفي بما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول أنا طالب في جدة ولي سكن في العزيزية وأنا أدرس في الجامعة في العابدية، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة في المسجد الموجود في الجامعة؟ لا لا تقصر الصلاة لا في المسجد ولا غيره، صلي مع المسلمين جماعة وأتم صلاتك، وما بين مكة وجدة ليس مسافة قصر لأنه أقل من مسافة القصر. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الإنسان إذا صلى خلف إمام يتم فإنه يلزمه أن يصلي مثل صلاته أربعة وليس له أن يقول انه يعمل مسعف في الهلال الاحمر طريق السريع ويحتاج الامر الى وجوده على الجهاز الاستقبال ويبعد عن المسجد 200 متر فهل تصح صلاته في مقر عمله دون المسجد؟ نقول نعم تصح، وهذا يكون بالتناوب بينه وبين زملائه لان هذا الانسان تعلق به مصالح لعموم الناس وربما يحصل ضرر على احد بسبب بعده عن الجهاز وذهابه للصلاة، فهذا من أحوال الظروف الطارئة وأحوال الطوارئ التي يكون فيها حال إسعاف المصابين أو نحوهم، فلو أنه صلى عند الجهاز لا شيء عليه ما دام فترة دوامه. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.